إحداهما نص الفصوص. لمن يبقى الفصوص؟ ابن عربي، عندي له ترجمة نمليها لكم. يقول هو محمد ابن علي ابن محمد، محمد ابن علي ابن محمد ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر، قدوة القائلين، قدوة القائلين بوحدة الوجود، بئس المقلد والمقلد. ولد في مصرية في الأندلس عام 60 و500، وتوفي بدمشق عام 38 و600، 38 و600. هذا ابن عرب صاحب الفصوص. أما ابن 70 فيقول في ترجمته هو عبد الحق ابن إبراهيم ابن محمد ابن نصر ابن 70 الإشبيلي من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوجود. بوحدة الوجود ولد سنة 13 و600، ولد سنة 13 و600، وتوفي سنة 69 و600. فصد بمكة أو فصل، وترك الدم يمشي حتى مات نزفا. نعم أي ترك عقوبتنا الله الله. طيب. الآن ابن عربي يرى أن هذه الوحدة كل، واختلاف المشاهد وتكثرها إيش أجزاء، ولكن ابن 70 يخالفه، يقول إنه كلي والمتكثرات أنواع، فهو كلي وجزئيات. لكن جاءنا الطاغوت الثالث قال وما القولان عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، ويسميه أهل العلم الفاجح التلمساني لأنه بعيد عن العفة. أين هو من العفة وهو يقول بهذا القول الباطل؟ يقول إلا من الأغلاط في حس، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان، والشيء وكل شيء واحد في نفسه ما للتعدد فيه من سلطان. يقول هؤلاء ابن عربي وابن 70 غلط غلط عظيم، وجعلوها أنواعا على رأي ابن 70 وأجزاء على رأي ابن عربي، كلهم غلطان. كل شيء واحد، كل شيء واحد، ما فيه أنواع ولا فيه أجزاء، كله شيء واحد. هذا يقال إنه الذي أصاب، والآخرون أخطأوا وهم. وأيهما أقرب للوهم؟ هو الخبيث أقرب للوهم. كيف تكون هذه أنواع المتباينة المتفرقة، كيف تكون شيء واحد؟ يعني على كلامه الخيول والحمير شيء واحد، نعم، السماء والأرض شيء واحد، ما هناك افتراق ولا تنوع إلا بالوهم الحسي. طيب من عليكم ترجمة الفاجر؟ يقول هو سليمان ابن علي ابن عبد الله الكوفي أو الكومي مثلا، شاعر تنقل في بلاد الروم، شاعر تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق، يتبع طريقة ابن عربي، طريقة ابن عربي لكن المخالف فيه كما سمعت، ويميل إلى مذهب النصيرية. ولد سنة 10 و600، وتوفي سنة 90 و600 في دمشق. نعم خلاص. نعم سليم. يقول شيء جيد واحد. يقول حد هو الثور. لا يا أخي، لا هو الثور. كل روح ما كل خنزير. هو يلزمه ذلك، يلزمه هذا الإلزام. نعم. دكتور صالح. يقول أن الموجودات ممكنة الوجود. إيش ممكنة؟ الوجود تستبيح وجودها. نعم. البعض يقول أن المخلوقات ممكنة الوجود. نعم. تستبيح وجودها من الله عز وجل الواجب الوجود. نعم. في الحقيقة لا موجود إلا الله. نعم. فهل هؤلاء يكونوا حقيقة فارقوا على الوحدة في هذه المحولة؟ أبدا ما فارقوا إلا بس في الوصف. ما دام يقول الشيء إنه شيء واحد بس هذا واجب الوجود وهذا شيء ممكن، ما هنا فرق. نعم يحيى. نعم. إيش؟ في ناس من المسلمين قالوا يعتقدون نفس عقيدة ابن عربي وحدة الوجود، هل هؤلاء يقال يعني هم أهل القبلة الذين أتريد كفرا أعظم من هذا؟ لا أعظم من هذا.